يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا ستر وغافر ومعين الله يا حي يا قيوم يا عليم بما تخفي الصدور يا رازق المحروم يا من بحر جودك لا يغور الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا ستر وغافر ومعين الله يا ناصر المظلوم يا ذا الانتقام ممن يجور يا منفذ المحتوم في الساخط وفي الراضي الصبور يا ربنا يا ربنا الله ستر وغافر ومعين الله أسألك يا رحمن بالنور الذي لا يمضى فيه سيد ولد عدنا حبيبك من توسل بك في الله يا ربنا يا ربنا الله الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت أن تذهب الأحزان والأمحان باللطف الخفي وتكشف المهموم وتكفينا مهمات الأمور يا ربنا يا ربنا ستر وغافر ومعين الله فخفف الأثقال وداوي بالصلاح داء الفساد وسامح المأثوم واغفر يا الله إنك الرب الغفور يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا.